فإن كابر من كابر. وقال المراد باليد القوة، المراد باليد القوة مثلا. تمام. طيب أقول إذا قال المراد باليد القوة انتبه يا أخي أو القدرة، يقول إذا أثبتت قوة فإن للمخلوق قوة. هل المخلوق قوة؟ نعم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وسيفا. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. نقول إذا أثبتت القوة أو القدرة كما تريد فللمخلوق قوة وقدرة، فوقعت الآن في مثل ما فررت منه من عيش من التمثيل، بل في شر من ذلك، لأنك أنت أخذت النص عن ظاهره وهذه جناية على النصوص، ثم وقعت في معنى يلزمك فيه مثل ما يلزمك فيه ما لو أثبتت ظاهر النصوص. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.